كنت تزرو برشا تنجم تقرا باش تعمل حضر روحك من بعد حضر روحك من بعد وسام وين شيء يعمل كي ينزل عليه في سكر كنا راجل ما فيش مريض كي

شيخ في هو بن عباس في صف عالي وخبير نقول وظائف الدولة في خلافة شيخ في حديث الخفين كي سألوه عن مسح قلت لهم اسألوا علي لما كان الأمر معلق بالشرع والحكم في المقبر والعلم أول سبحان الله لما قصة الموت فانت ذكرتها خبرا ما فيش أحكام وهذا بين رجلين ما كانش فهم حكم ما كان سمعتوش على ركعتين بعد العصر شيخ قال كم لا يتركها كان على ركعتين بعد العصر ايش بيه ما يدخلش في الصواب هي رواية أم سلمة أنه صلاها من أجل الوفد في سمعة عائشة أم سلمة ذكرت ركعتين بعد العصر من أجل الوفد برواية عائشة أنه كان يسلم ركعتين كنت بالنسبة لي أنا ما أرى بأسا كنت ما أرى بأسا كان حديث عمر بن عبس وحديث بن عمر وغيره كنت إذا بدا حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تشرق وإذا غاب حاجب الشمس كان فقرينة هذا الخبر بالمطلق الأول يعني النهي بعد العصر بعد الصبح مع الحاجب الصحابة سمعوا أخبار أخرى مشيوا بها من غير الفرق هذا والصحابة اللي سمعوا الزيادات هذه تحرروا فهمت فقط عند الغروب وعند الشروق Thank you. الخوصص فقط أن قلبه تنام عينه ولا ينام قلبه، مش في مسألة انتقاض للروح. شيخ سفيان بن عيينة يشوف بال يعني كلامه هذاك اللي حمله هو إذا كان على خوصصة حياة القلب في انتقاضاته، أي أما إذا كان على خوصصة انتقاض الوضوء فقط. فهمت؟ يعني واحنا قريبا وراهم تذكروا في مسألة انتقاض الوضوء من النوم أنا مراش فيه. فهمت؟ هذا لما واحد ما فايقوش ما قالوش لو خرج منك وهو ما حسش خرج منك يقوم ويصلي طول. ما يعاودش إذا هو قدم طول. عندهم حتى خبر يدل على انتقاضه بأن ما هو ما جعل النوم سبب الانتقاض ولكن ما يحل فيه وما يحل ما عندهمش دليل ما عندهمش دليل الكل على أن الصحابة رجدوا قاموا رجدوا قاموا والنبي يحكي مع الرجل تعدى معنا حديث جبير ونفسه ونام الناس نام الناس لا قالوا متكئين على حجر ولا على مخل ولا على كنتور ناموا ثم استيقظوا ورقدوا واستيقظوا وبعدين صلوا فمش حتى حديث أنا منسوخ شكون اللي قال منسوخ أعطيني الناس أعطيني الناس كيف يا كيف حديث يقولوا فيه العين وكاء السهم إذا نامت العين استطلق الوتاء ضعفناها الكل أخبار زين تكلمنا مو راجعوا شوية ثم تلقى أنه بيمش بالخيط والمغزى حديث عائشة زاد نفسه شيخ حديث ابن عباس زاد نفسه كيف مو هذه اللي نحكيناها الفقهاء فمش نحكي على الكبار والذنب حتى هذوكم أخذوا في الحيطة في باب النوم ما عندهمش أدلة بنوا عليها ما عندهمش فهمتوا لكن أخذوا على غلبة الظن وبناوا حكم الانتقاد في النوم على غلبة الظن ما يخرج منهم ما يحسوش وبعدين صاروا يعلوا في النوم اللي متكي واللي قاعد على المقعد التين وما حس شيء وما لا للجنب وما طاحش في كتفه هذا كله بدأوا يقولوا فيه فرع ولا فرع يتبع لين ضاعت المسألة كلها فهمتوا؟ هذا هو ديما من أصل. أرجع شوف شنو عليه شكرا. جاب ربي قال ضم الدين يسر. هو قال الدين يسر فهمت يعقدها على العباد اللي ما خلوا حد شيء. وهذا مش أنا أحدثت ولا أنا ابتكرت عندنا مجموعة من السلف طول الشيء هذا كنت كالثوري والأوزاعي غيره في رمضان كانت رجمين والمال ده نصوم شهرين معليش عمل شهرين شنين داخل بشر مرته وفرقات ده نصوم شهرين بديت لهم نعمل كل شيخ مع الفروع الفقير متأخر أنها تقديمها شوي قبل يقولوا مكروه بعد نزل بال التحريم عند الفروع هو يقسم النوم الأرض شيخ توا عند الحنابلة مثلا مش للوم السابق، أنا أرى هو بريدي، أقارب خروج الماء شيخ عند الحنابلة يعني بدون يعني مواقعة عندهم يعني يعيد ذاك اليوم فقط يقضيه. لعل أقل أخف من اللي يقولوا يشبهوه بالإجامة. شجامة يسحق شيخ. يملك قربه في الإنزال، يملك قربه في الجماعة، قبته منيح. ويقص هاي بري غادي تو كمل يصوم ولا تو كمل يصوم من بعد يعاود يرجع. اما هذه ما تنجمش تشد فيه روحك انت اذا وصلت بديت تباشر ودخلت يعني احنا نقولوا في شبه علاقه تامه شتي تغلب فهمت. يا اما ما تباشر الجمله يا اما تباشر وبعد فهمت سواء انزلت ولا اكسنت عليك امورك ما يقضيش فهمت. يكمل يصوم بالنسبه جماع. الجماع لأنه الجماع مبسط طعام مبسط الشراب مبسط حتى مرة من أجل باش ما يفسدش لأنه جانا حديث المجامع يقطع في شعر وجاي يجري فهمت ويهسك في الخبر مالك يرتك الشعر ويقول هذا كالهذا يا ولد شبيه طارق لاباس.